صلى الله عليه وسلم. وكان من المعروف أن عمر كان مقلا من الرواية، ذكرنا ذلك أثناء دراستنا لتاريخ التشريع الإسلامي. سيدنا عمر كان مقلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جميلا بها أيضا بالنسبة لغيره، خوفا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا الحديث للباب هي في قول جبريل: أخبرني عن الأحسان. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى هذا الكلام أي أن تكون في أوضاعك وأحوالك دائما مراقبا الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند عبادتك. فإذا عبدت الله عز وجل عبدته عبادة إنسان يراقب ربه حتى لكأنه وهو يعبد الله يرى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن من أهل هذه الرتبة فأقل ما ينبغي أن يتحقق لديك من معنى مراقبة الله عز وجل أن تتصور أن الله يراك. إن لم تكن تستطيع أن تفرض على مشاعرك أنك ترى الله سبحانه وتعالى، فأقل المراتب أن تعلم أن الله يراك، وأن يظل شعورك يقظا متنبها في هذه الحقيقة. تلك هي مناسبة الحديث لهذا الباب. ولنشرح الحديث من أطرافه بعد الاستطاعة. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بينما وبين بدونه وقد وردتا معا في هذا الحديث، مع تعبيرا عن الزمن الذي يفاجئ به الانسان. فانت اذا اردت ان تقول لصاحبك انك فجأة رأيت امرا لم تكن تتوقعه فعبر عن ذلك بكلمة بينما. بينما نحن جلوس اذ حصل كذا، اذ وقع كذا، اذ جاءنا فلان. فاذا كلمة بينما وبين تعبير عن المفاجأة لحدث زمني. واصل بينما بين، إلا أنها كفت عن المضاف إليه بماء الكافة فأصبحت بينما. نعم، ولولا ما هذه لكانت بين مضافة إلى ما بعده. تقول: فلان يجلس بين زيد وصاحبه، فبين مضاف إلى كلمة زيد. لكن يدخل ما على بينه تنقطع صلتها عما بعدها، فلا تصبح عندئذ مضافا، والكلمة الثانية لا تعرض مضافا إليه. يريد أن يصور لنا عمر رضي الله عنه أن خروج هذا الرجل عليه كان أمرا بغتة، ولم يكن منتظرا، ولم تتبدى له ولا لأحد ممن كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمات لمجيء هذا الرجل. يريد أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة بيننا، أي في وقت من الأوقات ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت من اوقات يوم من الأيام، وهذا معنى ذاك يوم من الأيام إذ يؤذ أيضا للمفاجأة. طلع علينا رجل، فرق بين دخل إلينا وطلع علينا كبير. لأصل طلع الأصل أنها لا تستخدم إلا للشمس، فتكون طلعت الشمس، ولا تكون طلع الرجل إلا أن الشيء الذي يظهر لك إذا كان أمرا كبيرا بسبب وقع المفاجأة، بسبب عدم التوقع، تعبر عنه بكلمة طلع استعارة من طلع التي تسند إلى الشمس. فعمر عندما يقول إن طلع علينا رجلا صفته كيف وكيف، كأنه يقول فجأة وجدناه أمامنا على غير توقع وعلى غير ميعاد، وكأنه يقول لم يدخل علينا كما يدخل أي إنسان يأتي بعيدا فيدخل من الباب ثم يجري، بل رأيناه مثل أمامنا فجأة. إذا كلمة بيننا وكلمة إن وكلمة طلع علينا لا إلينا، كل هذه الكلمة تعبيرا عن مفاجأة وتصويرا للمعنى الذي سنصل إليه من أمر هذا الرجل. نعم، طبعا التركيز على هذا المعنى مهم لما سنصل إليه، نحن لا نحل النحو لغوية الواقع، إننا نسير في تحليل هذا الكلام اللغوي لنصل إلى أمر يتعلق بالاعتقاد الذي ملمحه في تضاعيف هذا الحديث. اطلع علينا رجل، من هذا الرجل؟ لا شك أنه رجل نبي، لأن التعبير من عمر رضي الله عنه بكلمة رجل، هذه الكلمة النكرة اطلع علينا رجلا، يدل دلالة قاطعة على أن هذا الرجل كان مجهولا من كل الجالسين، كما أكد ذلك فيما بعد. ثم وصفه لنا فقال: شديد بياض الثياب، شديد ثياب الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حقيقة هذه الصفات تفكر الوجود، ولا يكاد العقل يتطور تناسق هذه الصفات. شديد بياض الثياب، شديد ثياب الشعر، أي أنه لم يأتي قادما من البادية قط، فلو أنه كان قادما من البادية من خارج المدينة المنورة لما كان بهذا الشكل، بل لرأوه شديد الاغبرار، شديد الغبرة المتراكمة على ثيابه والمتراكمة أيضا على شعره. إذن هذا يدل أنه قد جاء من داره للسيف، ولعل داره تزاير المكان الذي كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ثم يقول: لا يرى عليه أثر السفر، كما قلنا المكافر يكون أشعر، يكون أكبر مظهره بذاته يلم عنه، ولكن المشكلة أنه يقول بعد ذلك ولا يعرفه منا أحد، فكيف ذلك؟ ما الحل؟ إن كان الرجل قد خرج كما قلت وكما تدل عليه هذه الصفات من داره المزاهرة للطيب ودخل على رسول الله، إذا ينبغي أن يكون معروفا، لأن المدينة المنورة كانت صغيرة جدا، وما في المدينة أحد إلا ويعرفه سائر الأمم. إذن أن لا يعرفه من الجالسين أحد دليل على أنه ليس من أهل المدينة بل هو آت من مكان بعيد. لكن كونه آتيا من مكان بعيد لا يتفق مع هذه الصفات التي طلع عليه وهو متصف بها، وهي أنه نجيس الثياب نجيس المظهر لا غبرة على مظهره ولا على شعره ولا يرى عليه شيئا من آثار الكفر. هذا في الحقيقة ثامن في هذا الحديث. اللفظ الأول خروجه فجأة المعبر عنه بكلمة طلع. الشيء الثاني هذه الصفات التي لا تتناسق مع بعضها والتي تشكل سؤالا او استفهاما لا يكاد العقل يجد جوابا شافيا عليه. ثم يقول عمر حتى جلس الى النبي، حتى هذه للغايه. يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، أي السلام في تلك الليلة مستمرا من أولها إلى مطلع الفجر، فهي تعبيرا عن إزاي. ولكن عمر يقول هنا حتى جلس إلى النبي غير ماذا؟ طلع علينا رجل دخل مجلس رسول الله. حتى غاية لكلمة المحذوفة وهي ظل يستخدم رسول الله في أن يدنو إليه، ظل يستأذنه في الدنون وظل يستأذنه وظل يستأذنه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد نقول من أين قدرنا كلمة واستأذنه وظل يستأذنه؟ لأن هنالك رواية أخرى صرح الراوي الآخر فيها بكلمة يستأذن رسول الله في الدنيا، فقال أأذن؟ قال له رسول الله إذن. ثم قال أأذن؟ قال له رسول الله إذن. وقال الثالثة أأذن؟ قال له رسول الله ابنه حتى لاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الكلمه غير موجوده ولكن دلت عليها كلمه حتى، اي ظل يستاذنه في ان يبدو شيئا فشيئا حتى كانت غايه استئذاناته ان جلس الى النبي، جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، اي لم يبق فارقا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسند ركبتيه الى ركبتيه، وهذا يعني انه لم يجلس الى جانب رسول الله وانما جلس قباله. الدليل على ذلك قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع خفيه أي الرجل على فخذيه أي على فخذي نفسه، وهي الجلسة المتأدبة التي من شأن التلميذ أو طالب العلم أن يجلسها أمام أستاذه. فهذا الرجل الذي لا نعلمه من هو الى هذه اللحظة منهجيا يعني، هذا الرجل جلس الجلسة المتأذبة التي ينبغي ان يجلسها في هذا السبب تطبيقا للواجب وتعليما للجالس، كأنه يقول لهم هكذا ينبغي ان يكون المتعلم. اذا وضع كفيه على فخذيه اي على فخذي نفسه لا على فخذي رسول الله كما قد يظن. وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. يا محمد هذه تتنافى وما ردي عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن القائل لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اي لا يقولن الواحد منكم لرسول الله يناديه باسمه كما ينادي صاحبه باسمه، بل ينبغي ان تميزوا رسول الله بمزيد من التقديس والتبجيل عندما تريدون ان تكلموه وتناديه. ولكن هذا الرجل مخالف هذا الامر، فها هو ذا يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. وسنعلم فيما بعد ان هذا الامر الالهي الموجه الى الانسان لا ينطبق على الملائكه، ولو سوف نعلم ان هذا الرجل انما هو ملك، وهذا هو التحليل الوحيد لهذا المظهر الذي ظهر فيه. والا فنحن اما ان لا نصدق الحديث او لا يمكن ان صدقناه الا ان نعلم انه ملك. واحب هنا قبل ان نبدا بشرح الكلام الذي سأل جبريل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقف قليلا امام هذا الشخص وامام الكشف عن حقيقته. فنجد كما قرأنا نص الحديث كله انه جبريل، لان الرسول قال لعمر اتعلم أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. إذا هذا الرجل جبريل، ولنتأمل لو لم يكن هذا الرجل ملكا هل يمكن أن نحل هذا النهج بأي طريقة منطقية؟ أبدا، مستحيل. اللهم إلا الفرار من التصديق بالحديث بحيث ان نقول هذا الكلام كله غير صحيح، وهذا ليس عملا منطقيا ولا عملا علميا. ان لا تفقه امرا وان يعجزك تحليله فعندما تعجز ويشتد بك العجز وتحفظ في معرفه الامر فتورع الى الحل الطريق الفريد، وهو ان تقول الخبر كله غير صحيح حتى تريح نفسك بذلك من التفكير في هذا الامر. لا، هذا خطا، هذا خطا علمي قبل ان يكون خطا دينيا. الحديث صحيح ومقاييسه العلميه تثبت صحته، وهذا الحديث من اصح الاحاديث وقد روي بطرق مختلفه، لان الذين كانوا عند رسول الله ما كان لسيدنا عمر وكلهم روى هذا الحديث، وهذا طريق من طرقه وطبعا من اصح الطرق ذاك الطريق الذي يبقى الى عمر رضي الله عنه. وهذا يعني ان ملائكه الله موجودين وانهم كنتم من المخلوقات وانهم ليسوا عباره عن امور معنويه كما يتوهم البعض. فالملائكه ليسوا عباره عن قوى معنويه وليسوا عباره عن اجهزه او عباره عن شيء غير موجود. لو ان الانسان المسلم تصور هذا لكفر قولا واحدا وباتفاق العلماء جميعا. ولسوف نجد في معنى الايمان الذي سال جبريل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اركان الايمان الايمان بوجود الملائكه. فلو ان معنى وجود الملائكه ان تؤمن بانهم كل من المخلوقات يسيرون يذهبون ياتون يعبدون يسبحون، ولو ان الله عز وجل كشف الحجاب عن اعيننا لرأى طعم الإيمان به. أما أن يقول قائل أنا أؤمن بهم كقوة معنوية كشيء معنوي إلى آخر ما هنالك من التأويلات المنبوذة التي يمدها المنطق ويستمد منها العلم، فهذا كلام ينأى عن الدين ولا يتفق مع الإيمان أبدا. وقطعا هنالك من الناس من قالوا عن أنفسهم إنهم مؤمنون بالله ثم إنهم تأولوا الملائكة بالمعنى الذي ذكرته لكم إنهم قوى معنوية. ومن ثم عندما قرأوا مثل قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال بعض الناس المعاصرين قال يعني أن الله أمدكم بقوة معنوية، أمدكم برباط الجأش، وسمى عن القوة المعنوية ورباط الجأش بالملائكة. هذا فعل من لا يؤمن بالملائكة أنهم موجودون وجود حقيقي. ومن ثم فلو أن إنسانا، أنا لا أكفر شخصا بعينه لكن أبا قاعد، لو أن إنسانا أيا كان قال الملائكة قوى معنوية، والملائكة الذين تحدث الله عنهم في القرآن عبارة عن رباط الجأش وعن روح معنوية يعني بثها في كيانهم، لكفر. نعم، وذلك لأن الإيمان بالملائكة وأن لهم وجود توجيهنا جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله عز وجل، يعني لأنه ركن من أركان الإيمان بالله. هذا عما قلناه في مناسبات مرة أن اللغة العربية تسقط على هذا المعنى سقطا نهائيا وتمزقه كل ممزق. اللغة العربية ماذا يقول الله؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ماذا قال؟ أني نمدكم. لو قال أني نمدكم بملك أو بملائكة لكان هذا التأويل وارد ولو على مثل عشرة بالله، لكن الباري عز وجل وهو يعلم ماذا سيقول بعض المتأولين والمتلاعبين بكتاب الله عز وجل، الباري عز وجل أوصد عليهم بعد هذا التأويل الباطل، قال فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين، ربط الملائكة بعدد. وإذا رجعنا إلى معنى العدد كلمة ألف رأينا أن العدد هو مما يسميه علماء المنطق من نوع الكم المنفصل، كم منفصل، ألف حجرة، ألف رجل، ألف ملك. كلمة ألف يعبر عن مقولة كم، والكم هي عبارة عن كم منفصل. الكم المنفصل من مستلزمات الأشياء المادية، يعني متى أنت تعد شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنت الشيء يخضع للعدد لما يكون وجود مادي، لكن عندما يكون الأمر ذا وجود معنوي هل يخضع للعدد؟ مستحيل. يعني ممكن أن نقول الباري عز وجل أمد الجيش في غزوة بدر بألف رباط الجأش، ممكن رباط الجأش ممكن أن تعدها واحدة اثنتين ثلاثة، طيب لأنه أمر معنوي، والأمر المعنوي لا يخضع للعد، والذي يخضع للعد هو ما كان له وجود حقيقي مادي. ولسبب ما عباري عز وجل قيد الملائكة الذين أنزلهم بالعدد. نعم، هذا بالإضافة الى ان الايمان بوجود الملائكة وجودا حقيقيا امرا لا مرد له ان اردنا ان نكون مؤمنين حقا. اما ما قد يتعلل به المنكرون من اننا لا نرى الملائكة ونحن في عصر العلم واننا نؤمن بالمحسوس، هذا كلام اجمل، هذا كلام المغفلين الذين لا يتعاملون مع العلم ولا يعرفون كيف يتعاملون مع العلم. اذا كان هذا الكلام منطقيا فهو احرى ان يقال عن الله ايضا، ويمكن ان يكون هذا الكلام عن الله ايضا، نحن لا نرى الله عز وجل اذا فنحن لا نؤمن به. والعقل والمنطق والعلم كل ذلك يقول الاشياء الموجوده قسمان، موجودات خاضعه لمقاييس هذا البصر الذي نتمتع به، وموجودات اخرى وهي الاكثر لا تخضع لهذا المقياس البصري الذي نتمتع به. وما اكثر هذه الموجوده، وهذا امر علمي معروف، وطالما ذكرناه وتحدثنا عنه بتفصيل في دروس العقيده في هذا المسجد فمعين الى ما قلناه انذاك ولم يكون شرح به اكثر مما قلت. المهم ان هذا الرجل كان جبريل عليه الصلاه والسلام. ماذا قال جبريل لرسول الله؟ بدأ فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام باختصار. إذا ندرك لدى الملاحظة الأولى أيها الأخوة أن الإسلام شيء يظهر على أعداء الإنسان، مكانه ظاهر الأعداء وليس مكانه لا العقل ولا القلب. والدليل أنه قال أن تشهد، وأين تكون الشهادة؟ باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يسمى الإنسان متشهدا هذه الشهادة إلا إذا نطق لسانه نطقا بينا، نطق لسانه دون أن يسمع أو يسمع نفسه، ما تسمى هذه شهادة. وتقيم الصلاة، إقام الصلاة أمر يظهر في الأعضاء، صيام رمضان كذلك، إيتاء الزكاة كذلك، الحج البيت كذلك. إذا الإسلام عبارة عن شيء يتكون من خمسة حقائق أي أركان، هذه الحقائق والأركان تتبدى على ظاهر الكيان الإنساني. والإسلام بهذا المعنى يشكل تلك الحقيقة الدينية الكاملة، يشكل تلك الحقيقة الدينية الكاملة. ومن هذا المنطلق نقول فلان المسلم في مقاييس حياتنا الدنيوية إذا نظرنا إليه ورأيناه يتشهد شهادة الإسلام ورأيناه يصلي ويصوم ويحج ويخرج زكاة ماله، إذن هذا الإنسان مسلم. بل قال العلماء يكفي في ذلك أن يعترف بأنه خاضع لهذه الأركان الأربعة بعد نطقه بالركن الأول. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة يقول أنا أخضع لهذه الشعيرة التي افترضها الله علي وأنا أعلم بأنها واجبة وأن علي أن أصليها. ف الخوف يكون كذلك. انا خاضع لهذا الواجب وانا اعترف بهذه الفريضة وانا موقن بها وان علي ان اصوم رمضان. اذا هذا الانسان اصبح مسلما اقل درجات الاسلام اتحقق فيه. ولو رأيناه ما كان وما صلى وما زكى ما دام خضع لهذه الواجبات واذعن لها واستيقن قلبه انها واجب واعترف لسانه بذلك، اذا فهي عند جماهير علماء المسلمين واهل السنه والجماعه مسلم. يعني لا يجوز لنا ان نكفره. اللهم الا ما روي من الامام احمد في روايتين عن الامام احمد لعلكم تذكرون اننا اجحنا ذلك. الله من الرواية تقول ان الامام احمد كان يرى ان الرجل اذا لم يصلي فعلا فيستطاع ويلجأ الجاء الى تجديد ايمانه، فان كان امن وصلى فما فعلا والا قتل لا حدا بل قتل على اساس انه ارتد، فلا يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والثاني عن الامام احمد انه قال كما قال جماهير العلماء اذا ترك الصلاه قتلا وهو معترف بها خاضع لها مذعنا بانها واجب عليه فهو يقتل، وان كان يقتل ايضا لكنه يقتل حدا ونسكنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه ونقتله ونستطيعه قبل ان نقتله ونكمل بها الى ان يعود بالاسلام. اذا هذا هو الاسلام، ولكن هذا الاسلام الظاهري هل ينجي هذا الانسان يوم القيامه؟ يكفي يعني هذا ما تناله بعد قليل. قال بعد ذلك جبريل اي هذا الرجل قال صدق، يقول عمر فعجبنا له يساله ويصدق. يعني انت ات من مكان بعيد او قريب وتريد ان تعلم، اذا انت عندما تسال ما الاسلام لا تعلم ما الاسلام، اذا ما معنى قولك صدق؟ كانك تمتحن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لنا كنا نتعلم من موقفه هذا، وهذا ايضا مظهر للنقد الذي تحدثنا عنه، وانما حمله ان الرجل انما هو جبريل. قال فاخبرني عن الايمان، الشطر الثاني للدين الكامل، الثلث الثاني. الايمان في اللغه ما هو؟ التصديق. اصلا في اللغه التصديق اين مكانه؟ العقل. الاستسلام اي مكانه؟ الظاهر. تقول فلان استسلم رفع يده وخضع لسلطانه، المظهر هو الذي تقرا فيه معنى الاستسلام. لكن الايمان والتصديق اين مكانهما؟ العقل. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي نابع من المعنى اللغوي. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن أي أن تصدق بالأشياء التالية، أن تصدق أن تؤمن بالله أي أن توقن بأن الله موجود لأنه واحد وملائكته كما قلنا أنهم موجودون وأنهم عباد الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قلنا، وكتبه ان تؤمن بان الله نزل كتبا على الانبياء والرسل الذين خلوا من قبل. لا يهم ان تعلم ذلك تفصيلا، يكفي ان تعلمه اجمالا. يعني ان تؤمن بان الله انزل كتبا على الانبياء الذين سلفوا، من ذلك التوراه التي انزلها على من؟ الانجيل الذي انزله على عيسى، الزبور الذي انزله على داود، الصحف التي انزلها على مصر وعلى غيره ايضا من الانبياء والرسل. لكن لا يهمنا ان نبحث عن هذه الكتب اليوم ونقول اين هي هذه هي. لا، المهم ان نعلم ان الله في التاريخ الغابر انزل كما انزل القران كتبا على الرسل والانبياء الذين ارسلهم الى الجماعات والى الامم. ورسله وان كان نبي رسل الله عز وجل ايمانا اجماليا فيما اجمله الله وتفصيليا فيما فصله الله. القران ذكر لنا اسم 25 نبيا، هؤلاء اكثرهم ذكر الله اسماءه في سوره الانعام. اذا يجب ان نعلم انهم انبياء ورسل. فلا واحد قال مثلا نوح نبي، قال ولا ما بعرف، هذا مضيق الى الكفر ربما. ينبغي ان نعلم انه نبي لان الله مكث عليه في محكم القران. اما ما وراء ال25 نبي فان الله عز وجل اجمل الحديث عنهم. اذا نحن ايضا نؤمن بهم ايمانا اجماليا. نعم، ولو ان انسان قال انا والله متعصب جدا لسيدنا محمد، انا لا اؤمن الا بسيدنا محمد، كفر. نعم، كما يكفر الاخرون الذين يتعصبون لغيره من الانبياء فيؤمن به على طريقته ولا يؤمن بغيره. وهذا هو معنى الاسلام الذي استيعب كل ما بعث به الرسل والانبياء من قبل. واليوم الاخر وان توقن باننا بعد الموت مقبلون على حياه ثانيه اسمها اليوم الاخر. حياتنا الدنيا يسميها الله اليوم، يوم الدنيا كانه يوم واحد، والحياه الثانيه يقابلها ما يسميه الدار عز وجل باليوم الاخر. فلئن عددنا العمر كله يومين، فاليوم الاول هو هذه الدنيا واليوم الثاني هو الاخره. وان تؤمن بالقدر خيره وشره، اي ان توقن بانك لن تفعل فعلا ولن يصدر منك شان مما لك اختيار فيه ومما لا اختيار لك فيه الا وهو واقعا ضمن علم الله عز وجل وسابق تقديره. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ما سيقع، وايماني بان الله يعلم كل ما سيقع في الكون من اعمالنا من تصرفاتنا من تقلبات الطبيعه كما يقولون، هذا الايمان هو الذي نسميه بالايمان بالقدر. ومعنى ذلك ومعنى ذلك الايمان بالقضاء ايضا. قال صدق بما نعود الى سؤالنا، هذا هو السلف الثاني للبنيان الديني المتكامل. طيب لو ان انسانا امسك بالسلف الاول يعني بالاسلام واعرض عن الايمان، هل ينجو يوم القيامه؟ يعني هو مسلم، ما معنى انه مسلم؟ انظر الى ظاهره يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وربما يصلي او يدعو بالصلاه، يصوم او يدعو بالصيام الى اخره، ولكن لم يستقر في عقله اليقين بهذه الاشياء. هذا الانسان ايها الاخوه، لاحظوا الحكم دقيق شوي هنا، هذا الانسان في دار الدنيا بالاحكام القضائيه نحكم انه مسلم، فنعامله معامله المسلم، ولا يجوز لنا ابدا ان نتجاوز هذا الحكم الى سرائره. فنقول تعالوا ننبش عقله وتعالوا ننظر بمنظار الفراسه الى عقله لعله غير مؤمن بالله. قد نصل بفراستنا الى انه غير مؤمن بالله، هل يجوز لنا ان نحكم انه كافر؟ لا يجوز. وهذا معنى قول عمر عندما راى بعض الناس بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم اناسا بالنفاق، فقال لهم لقد كان الناس يؤخذون بالوحي ان كان رسول الله فيما بيننا، كان الوحي هو الذي ينبه، اما الان فقد انقطع الوحي، فلا ناخذ الناس اليوم الا بظواهره. الوحي انقطع، وحتى عندما كان الوحي، الوحي كان بين رب العالمين وبين من؟ وبين الرسول، بقية الناس لا علاقة لهم بشيء من هذا. الآن انقطع الوحي ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا، يقول يا عمر: لا نأخذ الناس اليوم إلا بظواهرهم. إذا الحكم القضائي فيما يتعلق بالناس مقياسه مثلا فقط، لأن هذا ما يظهر لنا، لكن الحكم القضائي يستفيد منه الإنسان في دار الدنيا. فإذا ما ورحل إلى الله فإنه يستقبل حكما آخر، وهو حكم من؟ حكم أحكم الحاكمين، حكم الله عز وجل. حكم الله لا ينبني على الإسلام وحده، وإنما ينبني على كلا الفترين، الإسلام والإيمان. فالإنسان الذي مات هل هو نازل يوم القيامة أم لا؟ لا، نقول إن رحل هذا الإنسان إلى الله وعقله مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وفي دار الدنيا ومع الناس وأمام الناس أذعن بأركان الإسلام، أذعن وخضع بأركان الإسلام ونطق لسانه بالشهادتين، إذا فهذا نازل. أما الذي رحل إلى الله بواحد منهما مسلم لكن كان قلبه مثمر الكفر، مسلم لكن غير مؤمن بالله أو غير مؤمن بملائكته أو غير مؤمن بكتبه، مثل هذه الأركان الخمسة، هل ينجو يوم القيامة؟ يقينا لا ينجو إطلاقا. أو العكس، مؤمن يقينه لكن عندما كان يدعى إلى الصلاة كان يتكبر عنه ويقول أنا لست مقتنعا به، عندما يدعى إلى الصوم يقول أنا لست مقتنعا بهذا الصوم الذي تقولون، أي عندما يطلب منه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لم يكن يشهد بها، لم يكن لسانه ينطق بهذه الشهادة حتى ولو كان قلبه موقنا بها، لأن القلب الذي أيقن لا يمكن للإنسان أن يحجم عن الاتفاق مع القلب إلا في حال واحدة، إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون مكرها على الكفر، وهذا قد أعلم الله أن هذا الإنسان مكفر له، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، أكره ما في مانع، نعم، روح فلا مانع. الحالة الثانية إذا لم يكن مكرها كان قادرا أن ينطق بالشهادة أو أن يدعن للصلاة ولسائر أركان الإسلام وما أذان لها، لابد أن العامل عندئذ هو الكبر، وهو معنى قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني إذا قيل لهم هذا من الله عز وجل بيان يوم القيامة لحيثية الهلاك الذي حاق بهم، يقول الله عز وجل: سبب ما حاق بهم أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله قولوها واعترفوا بها يستكبرون، أي قلوبهم مذعنة ولكن ألسنتهم تتفاقل عن التحرك بها بسبب الكبر. إذا هما سببا، الإكرام الباري عز وجل غفر، ما في إكرام لماذا لا ينطق؟ إذا الإنسان الذي آمن سره بالله ولم يعترف انسانه بالشهادتين ولم يزعم لشيء او واحد من اركان الاسلام فهو ايضا غير نازل عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائلك طيب هو مؤمن، قلبه لا يكفي ان يكون مؤمنا، لابد ان يكون قلبه مؤمنا وان يكون مظهره خاضعا ايضا، والا فما معنى الاسلام؟ الاسلام عن الاستسلام. وقد قال الله عن فئه من عباده وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلويا. وهؤلاء قد اعلن الله عز وجل انهم هالكين لانهم مقلدون في عقاب الله سبحانه وتعالى. يثبت هذا الكلام ايها الاخوه في علميه يكررها علماء العقيده، يقولون الاسلام والايمان مفهوماهما مختلفان ولكن ما صدقهما واحد. الاسلام والايمان، مفهوم الاسلام مختلف عن مفهوم الايمان كما عرفنا الان. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره. الايمان ان تؤمن عقلا بالله وملائكته وكتبه. هنالك فرق ام لا فرق؟ هذا معنى الفرق المفهوم. مفهوم الاسلام غير مفهوم الايمان. لكن عندما تريد ان تطبق مفهوم الايمان على واحد ومفهوم الاسلام على واحد تجد بينهما فلازما لا انفكاك له ابدا. فعند تطبيق هذين المفهومين على انسان لا يمكن ان ينفك الايمان على الاسلام ولا الاسلام عن الايمان. بدليل ما قلناه، لو واحد كان مسلم غير مؤمن، طيب الحديث عن يوم القيامه في دار الدنيا، في دار الدنيا مختلفان مفهوما ومختلفان تطبيقا ايضا. لان ممكن واحد يكون مسلم وغير مؤمن ويكون في دار الدنيا ناجيا اسلاما مفيدا الى فائده، لكن نتكلم عن يوم القيامه. يوم القيامة لا الإسلام يفيد بدون إيمان ولا الإيمان يفيد بدون إسلام. هذا معنى أن بينهما تلازما، وهذا معنى قولنا أنهما مختلفان في المفهوم ولكنهما متفقان في ما سبق يعني في التطبيق. إذا قلت مثلا في تعريف الإنسان أنه القابل للعلم وصنعة الكتابة، الإنسان القابل لصنعة الكتابة والباحث للقوة، هذا تعريف. وقلت في تعريف آخر للإنسان أنه الحيوان الناطق يعني المفكر. تلاحظوا أن مفهوم التعريف الثاني غير مفهوم التعريف الأول، فأنا في التعريف الأول أستند إلى مزية خاصة للإنسان وهي أنه الحيوان الوحيد القادر لأن يتعلم صنعة الكتاب والحديث، وهو الحيوان الوحيد القادر للبحث تعبيرا عن تعجله. فهذا معنى مستقل. لما نرجع نقول الإنسان حيوان ناطق يعني مفكر، الحيوانية والتفكير غير القابلية للعلم وصنعة الكتاب والنطق، فمفهوم هذا غير مفهوم ذاك. لكن إن أردت أن تطبق قابلية العلم وصنعة الكتاب والبحث على إنسان فتجد أنه هو نفسه الذي ينطبق عليه كونه حيوان الناس. وإن أردت أن تطبق الحيوانية والناطقية على كائن فتجد ان هذا الكائن هو نفسه ايضا الذي يكون من شأنه ان يتعلم صنعة الكتابة وان يكون قادرا للتعجب من الاشياء والبحث منه. هذا معنى قولنا انهما مختلفان في المفهوم متفقان في التطبيق اي ما صدق. اذا الاسلام والايمان تعريف كل منهما مختلف عن التعريف الثاني، لكن لا ينفك الواحد منهما عن الاخر، حيثما وجد الاسلام المقبول عند الله لا بد ان يوجد معه الايمان المقبول عند الله، وحيثما وجد الايمان المقبول عند الله وجد معه الاسلام المقبول عند الله ايضا، هذا يوم القيامة. اما في دار الدنيا فهما ينفكان كما اوجدنا. ثم سأله جبريل، وها هنا محل الشاهد من الحديث، وها هنا سنفيد في الشرح ان شاء الله. قال فأخبرني عن الإحسان. الصنف الأول من الدين الإسلام إحسان الإيمان تارة الإحسان. وأحب أن أوضح لكم أيها الإخوة قبل كل شيء أن الإسلام كما قلنا يأخذ المظاهر من كيان الإنسان، والإيمان يأخذ العقل من كيان الإنسان، والإحسان يأخذ صلة ما بين العقل والظاهر. الإحسان هو الجسد الممدود ما بين اليقين العقلي والخضوع الظاهري عبر العاطفة. هذا الجسر الذي يمر من القلب الى الظاهر يمر من العاطفة. فاذا الدين الكامل يتكون من هذه الامور الثلاثة: اسلام مكانه الظاهر، ايمان مكانه العقل، احسان عبارة عن جسر موصول بين العقل والظاهر ويأخذ دقه وقوته من العاطفة. هذا الجسر هو الذي سماه جبريل الإحسان وسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما الإحسان؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول هذا الإسلام موضوع هنا، والإيمان موضوع هنا، ولكي يفعل الإسلام والإيمان فعلهما في كيانك ينبغي أن تصل الواحد منهما بالآخر عبر السلك، تسري فيه القوة النابضة، وهذا السلك هو الإحسان. ما هو هذا السلك؟ مما يتكون؟ يتكون من حالة عاطفية وجدانية قلبية. هذه الحالة إن تحققت فاض القلب حبا لله وخشية لله وتعظيما لله وإجلالا لله، بحيث أن هذا الإنسان لا يغفل عن الله عز وجل، لا يغفل عن الله في تقلباته الدنيوية، فكيف يغفل عن الله في مواقفه العبادية؟ لا يغفل. طبعا هذا لا يمكن ان يتحقق الا من خلال ممارسة ومن خلال معاناة، يعني وإلا فهو احمق ذاك الذي يقول نعم انا قلت اشهد ان لا اله الا الله تحقق الايمان، صدقت تحقق الاسلام، صدقت تحقق الايمان. اي نعم، والاحسان كيف يتحقق؟ تاخذ من شامل يتحقق الاحسان، لا. طيب الاسلام يتحقق بكلمه وخضوع الجسد، الايمان يتحقق بالعقل، لكن الاحسان كيف بقى؟ هذا هو الجهد الشاق، وهذا هو الطير الذي يحتاج الانسان فيه الى معاناة كثيرة، وإلا لا يمكن للإنسان أن رأسا يفرض على نفسه هذه الحالة أن يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل، أو أن يعلم دائما أن الله يتتبعه ويرى. في ما أكثر من يسألني بين الحين والآخر من إخواننا المقبولين إلى الله الملتزمين بأوامره، يقول قائلهم انا ابدا الصلاه واحب ان اتخشع بصلاتي، اجدني لم الإنسان يريدون قصدين يفكر في الدنيا، يفكر بشهيات أهواء ببعض الأمور الدنيوية، وأنا لا أحب أن يكون حالي هكذا، فكيف السبيل؟ هذه الحالة التي يسألني عنها هؤلاء الناس تصور مدى الجهد الذي ينبغي أن يبذله الإنسان حتى يبقى إلى درجة الإحسان، بحيث إذا قال الله أكبر ودخل في صلاته انتهت الدنيا كلها عن خيلته، ورأى نفسه أمام الله عز وجل وأقبل سلطان الله وعظمة الله وجلال الله، فأذاب ذلك كله مظاهر الدنيا. هذا الشيء من يتحقق فيه؟ يتحقق عن طريق المعاناة. فالرسول عندما يأمرنا بالإحسان يأمرنا بأن نسلك السبيل إلى الإحسان، يأمرنا بأن نعاني الأسباب والوسائل التي تحقق لنا الإحسان. ما هي ضرورة هذا الإحسان؟ ضرورته أنه إذا لم يتحقق، إذا لم يتحقق فإنه يصبح مثل عجلات السيارة التي تتحرك دون أن ترتبط هذه العجلات بالمحرك الأساسي عن طريق هذا الذي يسميه جبريال. نعم، هو الذي يربط هذه العجلات ربطا انضباطيا بهذا المحرك.